صموئيل الثاني الأصحاح الخامس عشر. وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه، وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أي مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أسباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له: انظر، أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه؟ وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نظر نظرا عند سكناي في جشور في آرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون، وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أسباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا: قد ملك أبشالوم في حبرون. وانطلق مع أبشالوم 100 رجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة، ولم يكونوا يعلمون شيئا. وأرسل أبشالوم إلى أخيتوفل الجيلوني مشير داود من مدينته جيلو، إذ كان يذبح ذبائح، وكانت الفتنة شديدة، وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم. فأتى مخبر إلى داود قائلا: إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. أسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. فقال عبيد الملك للملك: حسب كل ما يختاره سيدنا الملك نحن عبيده. فخرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء سرارية لحفظ البيت. وخرج الملك وكل الشعب في أثره، ووقفوا عند البيت الأبعد، وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين. 600 رجل أتوا وراءه من جت، وكانوا يعبرون بين يدي الملك. فقال الملك لإتاي الجتي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك. أمسا جئت، واليوم أتيهك بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق معك. فأجاب إتاي الملك وقال: حي هو الرب وحي سيدي الملك، إنه حيثما كان سيدي الملك، إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا. فقال داود لإتاي: اذهب وعبر. فعبر إتاي الجتي وجميع رجاله وجميع الأطفال الذين معه، وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون. وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية، وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. فوضعوا تابوت الله وصعد أبي يثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. فقال الملك لصادوق: ارجع تابوت الله إلى المدينة، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه، وإن قال هكذا إني لم أسر بك فها أنا ذا، فليفعل بي حسب ما يحسن في عينيه. ثم قال الملك لصادوق الكاهن: أأنت راء؟ فارجع إلى المدينة بسلام، أنت وأخي معص ابنك ويوناثان ابن أبي يثار ابناكما كلاهما معكما. انظروا إني أتوانى في سهول البرية حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري. فأرجع صادوق وأبي يثار تابوت الله إلى أورشليم وأقاما هناك. وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. وأخبر داود وقيل له: إن أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم. فقال داود: حمق يا رب مشورة أخي توفل. ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، إذا بحوشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. فقال له داود: إذا عبرت معي تكون علي حملة، ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم: أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فإنك تبطل لي مشورة أخي توفل. أليس معك هناك صادوق وأبي يثار الكاهنان؟ فكل ما تسمعه من بيت الملك فأخبر به صادوق وأبي يثار الكاهنين. وذا هناك معهما ابناهما، أخي معص لصادوق ويوناثان لأبي يثار، فترسلون على أيديهما إلي كل كلمة تسمعونها. فأتى حوشاي صاحب داود إلى المدينة، وأبشالوم يدخل أورشليم.